إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم نسعد بكم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. كل مستمعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من عازم ولا معزوم. بشرفنا النهاردة أستاذ دكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل المستمعين الكرام، وربنا يعود الأيام بخير على بلدنا الحبيب مصر يا رب. اللهم آمين. طبعا أنا عارفة أن في يعني مشاغل كتير لحضرتك، لكن النهاردة إحنا أخذناك منهم. لكن بداية كده كنت عايز أعرف يومك الرمضاني كان إزاي النهاردة؟ والله هو اليوم الرمضاني أصلا ما بيلحقش، لا ينتهي ولا يبتدي. يدوبك بنروح من الوزارة على الفطار مباشرة. بعد الفطار حضرتك انت عارفة كل مصر بتكلمنا، الطب الوقائي منوط بالصحة العامة والمجتمعية في 27 محافظة طبعا. فما بين أي حاجة تخص التطعيمات، أي حاجة في منظومة مكاتب الصحة، الميكنة بتاعة المواليد والوفيات، أي حاجة في منافس الدخول في الحجر الصحي. فأعتقد يعني هو يومي بيبتدي بشغلي وبينتهي بشغلي برضو، فهو الحمد لله رب العالمين. لأن بلدنا تستحق أن كل واحد يتفانى ويعمل كل اللي عليه وأكتر يعني بإذن الله. أكيد طبعا. دكتور محمد، يعني حضرتك شفت إزاي مراسم التنصيب بتاعت امبارح؟ بس هي حاجة جميلة. يعني أنا قاعد امبارح، أنا دلوقتي مقر وزارة الصحة والسكان وكل الجهات الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة. فحضرتك نقلة حضارية لمصر اللي بيزيدها جلال وجمال وبهجة كمان. يعني أعتقد الخطاب الرائع اللي قاله فخامة السيد رئيس الجمهورية إن هو فعلا التزام من قائد تجاه شعبه. أنا بصيت له، هذا الرجل الأصيل اللي بيبتغي مصلحة بلده، هو نجح في الانتخابات وقدم برنامج انتخابي، في يوم التنصيب في يوم حلف اليمين هو بيؤكد على الالتزام بهذه المحاور الرائعة فيما يخص الصحة والتعليم، فيما يخص الحماية المجتمعية، فيما يخص الاقتصاد، فيما يخص الجانب السياسي. قال كلام وافي وشافي يطمن كل المصريين، وأعتقد أن هذا اليوم جميل وهو مبشر بالجمهورية الجديدة ومصر كما يجب أن يليق بها ووضعها الطبيعي. أعتقد أن يبقى لنا عاصمة شابة كالعاصمة الإدارية على أحدث النظم، لنا رئيس بيبدي التزام بكل ما التزم به في البرنامج الانتخابي. وأعتقد يعني إحنا في مفرق طرق رحيم منه على اقتصاد مزدهر ودولة مصرية عظيمة بإذن الله كما تعود التاريخ أن تكون مصر. طيب دكتور محمد، يعني حضرتك أكيد بحكم مهنتك أن أنت في رمضان كنت بتعمل في بعض الدول، وطبعا ده يعني برضو لود عليك يعني، لكن احكي لنا كده، اما كنت مثلا انت عضو في مجلس الطوارئ العالمية وكنت قائد طوارئ الصحية في بعض الدول الأفريقية، يعني احكي لنا كده رمضان كان بالنسبة لك ازاي وكنت عايش ازاي هناك في الدول دي. بس هي مصر مجرد ان يتقال اسمها هي نعمة كبيرة قوي. ويمكن اللي عرف مصر وعرف قيمتها هو من دافع عنها نعم، أو من تغرب عنها. فأنا غربتي عن مصر، أنا اشتغلت الفترات من عمري في منظمة الصحة العالمية في العديد من الدول. اشتغلت أيام الوباء بتاع الإيبولا في غرب أفريقيا في ليبيريا وغينيا وسيراليون. مفيش عيد، مفيش رمضان، مفيش البهجة والتراديشنز العادات والتقاليد المصرية الأصيلة. أنا أقسم بالله إن أنا مرة رحت الشغل بالغلط كيوم العيد الصبح، والأمن بتاع مكتب المنظمة في مونروفيا في ليبيريا هو اللي قال لي ده يو ان هوليدي، ده يوم يعني أجازة. فيش أي مظهر من المظاهر؟ مفيش يا فندم، مفيش. بس أكيد في الدول دي فيها مسلمين، فيها يعني مسلمين، وكانوا مستنيين الرؤية في المغرب. تخيلي حضرتك، يعني أنا كنت وأنا راجع من مونروفيا أو كوناكري أو في فري تاون، كان لازم المطار الوحيد اللي كان مفتوح أيام الإيبولا على غرب أفريقيا هو كان مطار محمد الخامس في كازابلانكا. أنا كنت ما، وكانت الطيران المغربي هو اللي بيبقى الكارير اللي مفتوح عليه. أنا كنت بقى كست أكتر علشان أخد من كازابلانكا مصر للطيران، عشان أول ما بخش الطيارة كلمة مصر للطيران أنا بقيت في بلدي، أنا بلدي. والله والأكل، أنا مرة افطرت في الطيارة وأنا راجع من كازابلانكا، إما كنت قائد الطوارئ الصحية لمكتب منظمة الصحة العالمية في إثيوبيا، قضيت رمضان هناك. في مسلمين، يعني حوالي 40% من سكان إثيوبيا أو أكتر هم مسلمين، بس لا يا فندم، مصر بلد الأزهر، يعني مصر بلد الحسين والسيدة زينب. كويس، لا رمضان مختلف، أكيد مختلف. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة، طاولة ودومنا وكوتشينا. والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة، والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها، كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة، واخد أجازته هنا معانا. رمضان تملي مقربنا، اللمة دي كانت وحشانا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. عازم ولا معزوم؟ دكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية. دكتور محمد، يعني حضرتك قلت لنا ان ما كانش في مظاهر والاحتفالات اللي احنا بنعملها هنا في مصر ما كانش في اي دول من الدول اللي حضرتك رحت فيها. ده بيخليك ترجع لايه؟ لان مصر ام الدنيا فعلا، يعني لان كل الحاجات الجميلة فيها حقيقي، برغم كل المصاعب اللي فيها. يعني احنا برضه عشان نبقى منصفين، فيها مصاعب، بس اللي بيحليها ناسها. طبعا يا فندم، يعني في قول مأثور كده، مصر جاءت ثم جاء التاريخ. نعم، مصر جت الدنيا علشان هي اللي تكتب بداية التاريخ، مش تحيز لبلدي أو حتى متحيز. أي حقك يعني. أي منصف وقارئ للتاريخ، يمكن أنا أزعم إني قارئ، أنا قرأت في الحضارة الفرعونية من عصر ما قبل الأسر. نعم. الحضارة البابلية والأشورية. الحضارة الصينية والحضارة الفينيقية، حتى الحضارة الإستك والإنكا في أمريكا الجنوبية. نعم. فعلا مصر يدين لها العالم بالكثير. نعم. كويس، يكفي احنا بنتكلم في العصر الحديث، لو بتكلم عن مصر، هو مصر هي احتضنت الدين الإسلامي. مصر لم تفرق، وسر السماحة في شعب مصر أنه لم يفرق بين أطياف شعبه. المسلم جه ما أجبرش أي حد على أي حاجة. صحيح. سماحة المسلمين هي من توسعت في دخول الإسلام في شمال أفريقيا ودول لم تعرف الإسلام ولم يدخلها المسلمين الأوائل بسبب أهل مصر. حضرتك دلوقتي أنت ممكن في أي وقت بصورة بصوت بتعرفي رمضان في مصر، هتسمعي الشيخ محمد رفعت وهو يتلو القرآن الكريم، هتسمعي الشيخ محمد صديق المنشاوي، هتسمعي الشيخ محمد، هتسمعي الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ إثارة السماء، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كويس، أو من قرأ القرآن كما يجب أن يتلى، الشيخ رحمة الله عليه إمام القراء الشيخ محمود خليل الحصري، كويس. فلا، رمضان مرتبط، رمضان هو مصر. صحيح. يعني إذا قلنا أن أركان الإسلام خمسة، نعم، ومنها الصوم، الصوم هو في مصر حاجة تانية خالص يعني. وحوي وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جتنا الرحمن، شمعة تكبر في فانوس أخضر، رمضان نور والهلال ويبان دايما فرحة، رمضان فرحة شجرة وطرحة، الدين بلح بيتك عمران بيميش رمضان. فانوس أخضر رمضان نور والهلال ويبان دايما فرحة، رمضان فرحة شجرة وطرحة، الدين بلح بيتك عمران بيميش رمضان، شبابيك الوان في حيطان وببان زينة رمضان، فرحان من قلبي زي زمان. دكتور محمد، يعني اتكلمنا عن وجود حضرتك وكنت بتعمل في بعض الدول أفريقية، نرجع هنا لمصر. الطب الوقائي في مصر يعني في الفترة اللي جاية مهم جدا ان احنا نبصر الناس ونعرفهم، لان في استعدادات اكيد للعيد ان شاء الله على خير. يعني في بعض يعني السلوكيات نقدر نقول اللي هي مش لطيفة بعض الناس بيعملوها، عايزين يعني نقول للناس خدوا بالكم، خدوا بالكم من كذا وكذا وكذا لان ده ممكن يضركم، نعمل ايه ونقول لهم ايه؟ اسمحي لي الأول كتعريف بالطب الوقائي. تفضل. هو مقياس تقدم الأمم بيقاس بمدى إنفاقها على الصحة والتعليم. طبعا. أعتقد أن الإيجيبشن كونستيتيوشن، الدستور المصري، الحمد لله بقى فيه نسبة مقننة من الدخل القومي. طبعا في ميزانيته وكمنزلة الصحة زادت كتير. والتعليم زادت، دي حاجة ما كناش نحلم بيها. فبيبص للدولة، أنت بتصرف قد إيه على الصحة؟ بصرف يعني ممكن تكون مصر وفرنسا مثلا بيصرفوا قد بعض، بس نيجي نشوف هي الدولة دي بتصرف على العلاج ولا على الوقاية. مقياس تقدم الأمم بمدى إنفاقها على الوقاية، مش إن أنا بصرف على علاج. وأعتقد إن دي رؤية مصر 2030، الاهتمام بالوقاية، مش هستنى لما تحصل مرضى ويحصل مرض وأعالج ناس. أنا مهمة وزارة الصحة إن هي مجتمع مصري معافى ومواطن مصري سليم. وأعتقد إن إحنا الدور الوقائي، الدولة بتنفق فلوس محدش يقدر يتخيلها، يعني أكتر من 4 مليار جنيه بتصرف على التطعيمات الإجبارية للأطفال اللي بتتاخد مجانا من عمر يوم حتى سنة ونص، بالإضافة إلى الحملات القومية أو الحملات المحدودة اللي بتعملها. محدش يعرف ان عشان المواطن يفتح حنفية مية الشرب ويشرب وهو موجود في بيته، احنا عينات المياه التي تؤخذ من 27 محافظة من الطرود ومن الشبكات اللي بتتاخد عشان نبقى مطمئنين ان المية دي سليمة. مية الصرف اللي بتحلل عشان الفيروسات المعوية وفيروسات شلل الأطفال، الرصد البيئي لملوثات البيئة وملوثات نهر النيل وشبكة الإنذار المبكر اللي عاملها قطاع الطب الوقائي. ده الجهود اللي مصر بتعملها وزارة الصحة بتعملها، جزء منها للحفاظ على الصحة العامة والمجتمعية. أعتقد إن في دور أساسي على المواطن. طبعا إحنا اللي هو إحنا طبعا شعب، بصي لينا عادتنا ولينا تقاليدنا الجميلة، بنحب في ما فيش عيد من غير كحك وبسكوت. طبعا من فضل حضراتكم احنا ناكل الكميات القليلة، احنا لسه خارجين من شهر الصيام، فما ناكلش الكمية اللي تهلك معدتنا وامعائنا وتعمل لنا تلبك معوي ومعدي والكلام من ده. ايوه دايما القليل من كل شيء هو كويس وغير ضار. طبعا العادات الصيام ما بيحب شوية بقى الاكل المالح والكلام ده. فاول حاجة وطبعا شم النسيم جاي، سنة حضراتكم طيبين طيب. ومصر كلها بخير. فاول حاجة بيفكر فيها الفسيخ والرنجة والكلام ده كله. الاسماك المملحة يعني ان ما كانتش معمولة بطريقة مظبوطة للغاية، احنا طبعا عندنا مراقبة الاغذية بتراقب الكلام ده، ولكن التسمم الغذائي الناتج عن الاسماك المملحة، تخيل حضرتك يعني حاجة من انا دي حاجة عظيمة وبقدين بيها البلدي. ان في دول بتيجي تطلب مننا مصل البتيوليزم بتاع التسمم الغذائي، دول غنية دول غنية فعلا. احنا مصر بتوفره بالمجان لحالات التسمم الغذائي البتيوليزم. الجرعة الواحدة بتكلف حوالي 100,000 جنيه. اللي بيجيله تسمم غذائي ممكن ياخد 4 أو 5 جرعات. والله العظيم عشان كان حتة فسيخ ب50 جنيه ولا ب100 جنيه نفسه فيها، بس مش مكان يعني مضمون. في الآخر بيتكلف كذا. ده التزام البلد تجاه مواطنية. احنا مش غني قوي كبلد، بس بتخاف على نفسها. وفعلا انا حصلت ان في دولة قبل كده ودولة من دول يعني شقيقة كويس من الدول الغنية، ان هي طلبت فعلا ما بيجيبوش. ففي حالة بيتيوليزم كانت حصلت نتيجة حد كان خد عمل باتوكس او كده كويس، فمصل البيتيوليزم بينفع فيه، فطلبوها مننا مصر اديته. فيعني معلش ده استكمالا لريادة مصر يعني. اكيد طبعا. تسلم الناس اللي صاحية شد حلها للنهار، واللي بيساعد بقلبه دول ما بتعدش اطار، دول جنود مصر وسنانا، دول عشاريك صارمين، دول امل مصر ولادها، متشكر مين ولا مين. تسلم الناس اللي صاحية شد حلها للنهار، اللي دكتور محمد، يعني طبعا احنا بنعمل نوع من انواع الوقايه برضه على الهواء بالنسبه للناس. حضرتك قلت ان المصل بتاع السموم ده بيتكلف كتير على الدوله، لكن بتديه بالمجان للناس. طيب ايه ممكن اشك في ايه واحس ان انا لازم اروح لمركز السموم، اقرب مركز ليا؟ طبعا انا عارفه ان في القصر العيني وفي عين شمس وفي مستشفيات تانية، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا فندم. هو حضرتك البدايه احنا عندنا كل مستشفيات وزاره الصحه يعني في جميع المحافظات هي بنوزع عليها تعريف الحالات وكل الادويه بتاعتها. طبعا قبل العيد يعني رمضان ليه خطة طوارئ، العيد ليه خطة طوارئ، ودايما الفرق الطبية جاهزة ومستعدة لأي شيء. طبعا هو في البداية بس أنا بأهيب بالسادة المواطنين اشتري الحاجات من ناس مضمونة يعني ثقة وأماكن فعلا خضع للإشراف، هتبقى كده خلاص الأمور سيف. طبعا أعراض تسمم غذائي قد تتراوح ما بين ان انا بحس بمغص معوي، ان انا ابص الاقي فيه زغلله في العين، دي من الحاجات المهمه قوي، ومش حاسس بنفسي، وساعات بيبقى فيه تنميل كده شويه. بتتراوح طبعا حدتها الاعراض والعلامات المرضيه، بس هو اي مكان اي منشاه طبيه تبع لوزاره الصحه او حتى للجامعات قادره ان هي تشخصها. ومش كل الحالات، يعني هو التسمم الغذائي ما هوش مقتصر بس على الفسيخ. انا لو اكلت اكل مثلا، حضرتك كل يوم بتجيلنا بلاغات ان ناس اكلت كشري وجالها تسمم غذائي، حتى الناس اللي مخزنه الاكل في بيوتها بطريقه مش مظبوطه. انا لو عندي اكل من امبارح ومش خزنه، مش مخزنه في درجات حراره مناسبه، ومش حاطه في الثلاجه بطريقه حفظ معينه، طبعا لازم يعمل ده. وبتبص بتلاقي احنا في اسر بتجيلنا في الاخر اب وام واولادهم مثلا 2-3 عندهم اعراض اشتباه تسمم غذائي نتيجه ان هو طب انتوا اكلتوا فين؟ لان احنا بيهمنا لو في سورس او في مصدر للاكل، محل الناس بتشتري منه، فده يبقى دور عليا، مش ان انا اعالج الناس بس، ان انا اشوف المكان ده واخد منه عينات، وان انا عشان ما يضرش ناس ثانيه، عشان ما يأذيش ناس غيرها. انما الاكل البيتي برضو هو انا لو مش مخزنه صح وعارف قواعد حفظ الاطعمه يبقى عامل ازاي، ان مفيش حاجات اسيبها مكشوفه، مفيش حاجات اسيبها في درجه حراره حاره، لازم احطها في ظروف تخزين مناسبه في الرف بتاع الثلاجه. الحاجات المجمده لازم تتشال مجمده، دي لازم. طبعا احنا الستات المصريات هم عارفين الكلام ده كويس جدا، بس نذكرهم تاني يا دكتور، لان فعلا النهارده مثلا درجه حراره عاليه جدا واحنا جايين. طيب يعني النهارده مثلا درجه حراره بيقال ان هي قربت على فوق ال 38 او 39 درجه. طيب انا دلوقتي في بيتي شايله عندي اكل من امبارح وحطيته في قلب التلاجة، بس ما حطيتهش في الرف مثلا الأولاني ولا التاني ولا إيه، إيه المفروض أنا أعمله علشان أقي أسرتي ونفسي أن أنا ممكن يجيلي أي أعراض من أعراض التسمم؟ طبعا هي كل الأطعمة يعني المطهية المفروض أن هي بتتشال. لو أنا خلاص هسحب منها بعد كم ساعة أو خلاص هو أنا مش مخزن، فأنا بشيله في الرف بتاع التلاجة، اللي هي التلاجة الرفوف السفلية بتاعتها من درجة 2-8 درجة مئوية، دي كويسة وما فيش فيها مشكلة خالص وبتحافظ على الرف السفلي بالظبط. إنما لو في أنا أطعمة أنا مجهزها علشان أسحب منها، ده خزين وأنا هسحب منه، فلازم تتخزن في درجة تبريد في الفريزر، تجميد، ولازم تتخزن في الفريزر بشكل كويس. ودايما ابقى مخلي بالي يعني الكهرباء ما تتقطعش عن الثلاجه، اما الثلاجه بيتقطع عنها النور او الكهرباء لفتره كبيره. انا اول حاجه بعرفها اني اشوف الاكل لو كان باظ ولا حاجه. طبعا في الخواص الطبيعيه بتاعه الاكل بتنم عليه، يعني طبعا الريحه، حتى ان الريحه بتاعته عامله ازاي، الشكل بتاعه عامل ازاي، الملمس بتاعه عامل ازاي. فاعتقد ان كل الستات المصريات عارفين القصه دي كويس قوي، وهم اقدر مننا ويدونا دروس في الكلام ده. بس برضو تذكرة يعني يا دكتور، تذكرة. أنا صايم صايم صايم يا أخواتي. Thank you. الراجل ده حيجنني حيجنني طير مفاتيح عقلي مني حيجنني الراجل ده حيجنني حيجنني طير مفاتيح عقلي مني حيجنني يجي رمضان وخناقه يزيد عايز طباخه سكه حديد يجي رمضان وخناقه يزيد عايز طباخه سكه حديد اللحمه تلات اشكال وطيور بجنيه وريال ويوماتي رز ومكرونه وكنافه باللوز وعلبتونه غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعد او بلاش تبذير وبلاش تبذير وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعد او بلاش تبذير وبلاش تبذير اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان دي نصبت ايدي عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمده والحمد مش بالشكر يعني افضل حاجه ان احنا نسمع الاغنيه دي ونعرف ايه اللي بيحصل في قلب البيوت المصريه يعني دكتور يعني حضرتك قلت يعني حاجه مهمه جدا للناس ان هي تاخد بالها وايه العرض اللي ممكن يبقى يجي لهم ويشكوا ان في كذا لكن لما يروح المركز ده او يروح المكان اللي هو فيه الوقايه من اي تسممات وما اي شيء من اللي ممكن يبقى حتى من الطعام اللي في البيت ياخد باله ان هو هيروح مش هيدفع فلوس هياخده بالمجان ودي الدوله موفراه لافرادها او لناسها يعني ده جزء الجزء الثاني كنت حابة اعرف يعني في الاعياد طبعا حضرتك ذكرت حكاية الفسيخ والرنجة وما إلى ذلك يعني إيه الحاجة اللي هي أخف ضرر اللي ممكن الناس يأكلوها يعني بعد إحنا طالعين من فترة صيام كبيرة بقى مع الاعتدال طبعا حضرتك طبيب بقى يعني طبعا هي مش كل حالات التسمم الغذائي لها علاقة بالفسيخ والأسماك طبعا طبعا حضرتك ذكرت بعض الأكلات ولا حاجة يعني ممكن بتحتاج بس يعني مطهرات أو ما إلى ذلك مضادات حيوية وتبقى الأمور كويسة طبعا الأسماك المدخنة هي أقل ضررا طبعا من الأسماك المملحة وإن كان الحاجات اللي مضمونة ومغلفة ومعمولة في أماكن لها سمعة كويسة وتحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التموين فأعتقد إن هي هتبقى كويسة طبعا الإنسان دايما في حاجات طبيعية بتقوي المناعة يعني الليمون البرتقال البصل الأخضر البصل المواد الخضرة بصفة عامة الحاجات المواد الخضراء زي الخس والخيار والطماطم أعتقد أن هي الحاجات دي حاجات صحية عن الخضروات بتبقى عليها عامل كبير كمان أن هي تخلينا والليمون الليمون حاجة رائعة طبعا. ولازم تبقى مع الأكل مع الأسماك بصفة عامة وأعتقد هم المصريين من أول القدماء يعني كانوا بيعملوها الثوم والليمون مع الأسماك فأعتقد طيب دكتور يعني هننتقل من الجزئية دي لجزئية أخرى حضرتك طبعا عملت مع منظمة الصحة العالمية وحضرتك كنت مرشح من قبل يعني واحد من رجال مصر داخل وزارة منظمة الصحة العالمية ترشيحك ده إزاي وعملك خلال الفترة دي كان إزاي طبعا هو أنا كان لي الشرف أني في نهاية عام 21 كان تم ترشيحي من مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور تدرس إدهانوم جبريسس أني في لجنة الخبراء لمراجعة اللوائح الصحية الدولية اللي بتحكم علاقات الدول بالمنظمة وعلاقات الدول الصحية ببعضها فدول كانوا 12 خبير على مستوى العالم كان لي الشرف أن أنا أكون موجود بينهم دي لجنة بتنعقد يعني هي لسه موجودة تحت أمر المنظمة إلى الآن وطبعا دي حاجة يعني أعتقد مش هقول ان هي كحاجة شخصية ليا، بس اعتقد ان هي حاجة دي كويسة لبلدنا يبقى تمثيل مصر موجود. وانا بالمناسبة كمان انا عضو في لجنة التطعيمات اللي هي الإيمونيزيشن أجندة 2030 التابعة لرئاسة منظمة الصحة العالمية. دي حاجة برضو ليها علاقة بالتطعيمات اللي موجودة على مستوى العالم، مش تطعيمات كورونا بس، هي كل التطعيمات اللي بتتاخد في العالم، سواء التطعيمات الخاصة بالسفر أو تطعيمات الأطفال أو تطعيمات الأوبئة والجوائح، كل التطعيمات بصفة عامة يعني. طب طمنا مصر أخبارها إيه بالنسبة للأوبئة؟ هل إحنا في حالة آمنة أو شبه آمنة؟ لا الحمد لله. يعني هقول لحضرتك حاجة، يعني أعتقد من قراءتي يعني أني لا وموجودك داخل المنظمة برضه أكيد حضرتك هو يعني هو في الأول أقول لحضرتك حاجة بروحانيات شهر رمضان ذكر الأمن في موضعين، الأماكن الآمنة ذكر مكة هي كالمسجد الحرام، وذكرت مصر بصفة عامة، مصر كبلد الوحيدة يدخلوها آمنين، إن يدخلوها آمنين كبلد. فالحمد لله أعتقد أن احنا آمنين، لكن من وجهة النظر العلمية والتطبيقية ليك أنك تعرفي حضرتك أن مصر من أهم وأنجح الدول في تطبيق نظام راسخ وعتيد للصحة العامة والمجتمعية. احنا في نظام الترصد الإلكتروني الوطني اللي هو النيدز ده بنترصد 55 مرض معدي وحدث صحي له أهمية من كل مواقع الترصد ومن كل المنشآت الصحية في جمهورية مصر العربية، بنتبلغ بيها فوريا عشان نضمن الاستجابة الفورية لأي حدث صحي قبل ما يعمل أي انتشار أو أي حاجة. في حاجة كمان مصر دخلتها وهي من أنجح البرامج اسمها الـ EBS أو الـ Event Based Surveillance، الترصد المبني على الحدث ده من المجتمع. حضرتك احنا عندنا في وزارة الصحة والفروع بالمديريات الصحة في المحافظات أي حاجة بتتنشر سواء على فيسبوك لها علاقة بحيوانات نافقة، بيلها دعوة بمرض، بصحة، إحنا الناس بتوعنا في المحافظات في المديريات بيعملوا فيريفيكيشن، بيشوفوا الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط من المصادر المجتمعية ومن كل حتة. مش أي حاجة تنشر على وسائل التواصل يعني صحيحة، حتى ما بنسيبوش يا فندم بتتأكد يعني، حتى أي إشاعة بتتقال على الفيسبوك احنا بنشوف. يعني حضرتك عندكم مركز رصد كل ما يكتب عن وزارة الصحة او عن الصحة العامة طبعا بشكل كامل ده يعني ده نوع من الذكاء يعني، ده من يعني اسمه epidemiologic intelligence from open sources، يعني ترجمها بقى عشان مستمعين، المخابرات الوبائية او الترصد الوبائي من المصادر المفتوحة يعني من الفيسبوك، حاجة اتكتبت في جريدة، حاجة اتقالت حد نشرها في جروب مش عارف ايه، في حتى المواقع العالمية احنا بنترصد فيها كل ما يقال، كل حاجة ظهرت زي فيروس نباه في الهند وبنجلاديش لازم نبقى عارفين لا ايه خطورته، ان يعمل له ريسك اسسمنت تقييم للمخاطر، ده ممكن يجي ولا ما يجيش حضرتك. فنظامك الصحي في جمهورية مصر العربية حتى لمنع وفادة الامراض، منافذ الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة، احنا عندنا 8 مطارات دولية، 8 موانئ بحرية دولية، وثلاث نقاط معابر برية فيهم فريق للحجر الصحي في كل منفذ. كل حد جاي من منطقة متأثرة بأمراض بيناظر الحالة، بتتشاف لو في ارتفاع في درجة حرارة، في كذا، في رصد لكل الأعراض. يعني هي درجة الحرارة ارتفاعها هو ده اللي بيقيم ولا في أمور أخرى يعني؟ لا طبعا يعني حضرتك مثلا في حد جاي من دولة ما في أفريقيا فيها حمى صفراء، أنا لازم الفريق الحجر الصحي بيشوف معاه شهادة تطعيم دولية ولا لا، متطعم يبقى ده آمن، ما مش متطعم احنا لازم قوانين اللوائح الصحية الدولية بتقول ان اللي جاي من منطقة متأثرة بالحمى الصفراء لازم معاه شهادة تطعيم، لو مش معاه من حقنا كبلد ان هو يرجع على نفس الطيارة وهي شركة الطيران المخطئة اللي هي طلعته بدون ما يحمل عن شهادة. طيب لو مواطن مصري جاي من منطقة متأثرة بمرض ما وملاريا حمى صفراء أو الأمراض دي مش موجودة عندنا، الحمد لله مصر خالية منها الحمد لله، فإني يجي أنا مواطن مصري أنا حقه علي أن أنا أعالجه، فلازم لو في عنده اعراض بيتاخد على المستشفى المعين للحجر الصحي ده وبيتعمل الفحوصات، لإما يثبت سلبيته فبيتوكل في أمان الله، لإما لو هو مصاب فعلا وبتتعمل الفحوص بيتعالج وبيرجع يعني بلد تاني بيخش ما فيش مشكلة. ده مهم يعني طبعا. طب كل الحجر الصحي ده في كل المطارات بتاعتنا؟ طبعا طبعا كل المطارات الجوية والموانئ البحرية والمنافذ البرية. يعني حضرتك قسطل وأرقين على حدود السودان فيها حجر صحي، المعبر بتاع طابة في أو معبر رفح في حجر صحي، معبر السلوم في حجر صحي، وكل الموانئ طبعا البحرية ميناء السويس، الأدبية، دمياط، بورسعيد، اسكندرية، كل دول فيهم حجر صحي طبعا يا فن. بنظروا البضائع وبنظروا الحاجات اللي تمثل خطورة، يعني مش بس البني أدمين، ممكن تكون البضاعة بالضبط لازم تعرض على الحجر والحاويات الصحي. بتتفتش طبعا وبتعمل شيب سانيتيشن، بيتعمل تطهير للسفن طبعا، وحتى الطائرات اللي قادمة من مناطق متأثرة بأمراض، يعني من طيارة جاية من بلد ما في أفريقيا فيها ملاريا أو حمى صفراء اللي بينقل المرض ده ناموسة، فلازم وهي في الجو قبل ما بتعمل لاندنج الطيارة على الأراضي المصرية لازم بترشب مطهرات الصحة العامة عشان أبقى ضامن إن الناموسة دي والمرض ده ما يدخلش بلدي. ده مهم طبعا. محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد، انطلق معنا. شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام تفتح أبواب الجنة يغفر لذنوب الأمة شهر الصبر والهمة ونضع الزينة فرحا أهلا يا أعظم شهر نرجو أن تبقى دوما شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان كرمك الله وفضلك وأنزل فيك القرآن كرمك الله وفضلك وأنزل فيك القرآن رمضان كريم شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام رمضان. عودة ليك دكتور محمد، يعني حضرتك قلت لنا أن كل المطارات فيها حجر صحي وما إلى ذلك، كنت حابة برضو أتكلم على السياحة العلاجية والسياحة بوجه عام. يعني انت عارف في بعض الناس بيحبوا جدا يقضوا العيد بقى، يعني في جزء منه بيقضي رمضان عشان يشوف كل الأجواء اللي احنا عايشينها، في نفس الوقت في العيد بقى بيحبوا يروحوا الأماكن السياحية بتاعتنا. ايه إجراءات وزارة الصحة ده؟ طبعا هي دور وزارة الصحة كل ما من شأنه تسهيل السياحة في بلدنا وأن السياح أنهم يحسوا أنهم آمنين. يعني أعتقد كان لنا تجربة أكثر من رائعة في تنشيط السياحة وقت العالم كله ما كان قافل أيام كورونا. فتحنا بتقنين وبضوابط صحة عامة محترمة كانت مطبقة في المطارات سواء في شرم الشيخ أو في مطار الغردقة، وكانت فعلا السياحة اشتغلت في جنوب سيناء وفي البحر الأحمر. أعتقد ان ده دورنا ازاي ان حاجه تتعمل بصوره امنه. انا من وجهه نظري ان مصر فيها مقومات غير طبيعيه للسياحه. من يبحث عن التاريخ، مصر هي المقصد الاول اكثر من تلت اثار العالم. لمن يبحث عن الثقافه، اعتقد ان يعني الاقصر واسوان والمتحف المصري الكبير وحاجات كتير قوي. من يبحث عن الاستجمام على الشواطئ، هو موجود في الشواطئ سواء في الساحل الشمالي او سواحل البحر الاحمر. اعتقد ان السياحه العلاجيه في شواطئ البحر الاحمر وفي سيوه وفي مناطق والعيون الكبريتيه اللي موجوده، اعتقد ان مصر يعني اكتر دوله مؤهله على مستوى العالم للسياحه العلاجيه، وده اللي اهتمت بيه وزاره الصحه. واعتقد ان معالي وزير الصحه والسكان الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار يعني اهتم اهتمام غير عادي بمدينه ناصر الطبية اللي هي معهد ناصر للبحوث والعلاج، ان هي تبقى فعلا مقر عملاق للسياحة العلاجية. يعني مصر بتاريخها وبكليات الطب وأساتذتها ومستشفياتها العملاقة، يعني لا يجوز ان الناس تروح عشان تدور على علاج في دولة هنا ولا هنا ومصر هي الأقرب. فأعتقد ده اللي حاصل دلوقتي على الأشقاء من الدول العربية ومن بعض الدول الأفريقية، بدأوا فعلا ان هم ييجوا، ودي كانت لفتة عظيمة من معالي الوزير. يعني صحيح، يعني كنت حابة برضو أعرف من حضرتك إيه بقى حكاية شهادة التميز لحضرتك رحت استلمتها باسم مصر؟ يعني دي حاجة يعني هو فخر لمصر والمصريين، أني في نوفمبر 2022 منظمة الصحة العالمية أعلنت الإشهاد على خلو مصر من مرض الحصبة والحصبة الألمانية. وطبعا ده نجاح كبير جدا، وخاصة ان الحصبة من الامراض يعني في طريقة انتقالها هي صعبة، وفي وضع كمان ان في حالات كتير على مستوى العالم في اوروبا وفي امريكا وفي شرق اسيا، ان احنا نعلن ده بشهادة من منظمة الصحة العالمية، فدي كانت حاجة جميلة. خلية تماما. فكانت توجهت لنا دعوة لمعالي الوزير لاستلام الشامبيون أورد أو جائزة التميز اللي مقدمة من الصليب الأحمر الدولي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في العاصمة الأمريكية واشنطن. فطبعا أنا كنت سافرت نيابة عن معالي الوزير. مصر هي الدولة الوحيدة التي كرمت لأن هي إعلان خلوها من الحصبة والحصبة الألمانية. كان دولة بس معانا بتكرم تاني، هي دولة الهند، لإعلان خلوها من الحصبة الألماني، مش المرضين مع بعض يعني. فأعتقد دي حاجة من حقنا إن احنا نفتخر بها كمصريين، إن احنا فعلا عندنا نظام صحة عامة قوية. أكيد طبعا، احنا بنقول يعني لكل مصري ومصرية بلدكو حلوة، بلدكو بتتميز على المستوى الدولي، خدوا بالكم من بلدكو يعني. بس يا فندم، يعني قلت لحضرتك في بداية الحديث، لا يعرف قيمة مصر إلا من تغرب عنها. فبمنتهى الأمانة، أنا سافرت دول، سواء دول أوروبية، أمريكا، شرق آسيا، دول أفريقية، الدولة الوحيدة اللي محدش فيها بيبات جعان هي جمهورية مصر العربية، البلد الوحيدة اللي في أي وقت حضرتك تقدري تخبطي على جارك علشان جوزك أو ابنك الكبير مش موجود، الحقني ده في حدث كذا أو في ابن الصغير عنده كذا، هتلاقي عيلة بالكامل جاية معاك وبتساعدك. حضرتك المكان الوحيد في العالم اللي على وجه الأرض اللي ممكن توقف حد في الشارع عشان فلوسك وقعت أو محفظتك وقعت، لو سمحت اديني حاجة عشان أركب وهيديلك. كويس، احنا الجين المصري جين عظيم. صحيح. وأعتقد ان احنا ربنا حافظ بلدنا ودايما بيولي علينا من يصلح في بلدنا يعني. انا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقتي، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات، لن ننجح إلا بكنت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا صفهم، امرهنوا عليك صاروا ودائما تحيا مصر. دكتور محمد، يعني بما اننا اتكلمنا عن موضوعات كتيره، لكن في موضوع مهم طبعا بالنسبه لاخواتنا في غزه، اكيد حضرتك طبعا كنت موجود في معبر رفح المصري ان احنا كنا بنعمل مساعدات طبية، بنقدم مساعدات طبية واغاثات كتيرة يعني عن طريق الهلال الاحمر المصري. حضرتك احكي لنا احنا عملنا ايه خلال الفترة اللي فاتت. طبعا هي كانت توجيهات من القيادة السياسية ومعالي الوزير، معالي وزير الصحة والسكان الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، يمكن حضرتك شفتي زار معبر رفح كذا مرة وأشرف بنفسه على التجهيزات في مستشفى العريش ومستشفى بير العبد والمستشفيات الأخرى، مستشفيات الإحالة اللي منها مستشفى عين شمس في القاهرة ومعهد ناصر ومستشفى العاصمة الإدارية، مستشفى التأمين الصحي في العاصمة الإدارية. احنا حتى وسيادته توجه برفع كفاءة المنفذ البري في رفح، وأعتقد إحنا موفرين فيه كل حاجة، الإسعافات الأولية، وموفرين فيه الطعوم للأطفال. طبعا هم بيواجهوا أزمة، ما فيش أطفال بتطعم دلوقتي، فلازم نأمنهم وده حقهم علينا. لو تشوفي حضرتك كم سيارات الإسعاف اللي بتنقل الحالات كويس، والمستشفيات المصرية هي فعلا واقفة. إحنا لم نتأخر عن أي دعم ممكن يقدم لي الجانب الفلسطيني الشقيق. لو حضرتك تشوفي كمية الشاحنات اللي موجودة على الطريق من العريش لغاية ما توصلي منفذ رفح، بيتنشأوا بس علشان ان هم يدخلوا يوصلوا الإغاثات لأشقائنا في قطاع غزة. فطبعا يعني بحق الشهر الفضيل ده ربنا ان شاء الله يكون نصره قريب وينفع عنه، يرفع عنهم الغمة دي. و ودايما كده مصر عظيمة وبتقف بجانب الأشقاء يعني. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس، يا دكتور محمد. يعني دايما بنقول ان الزوجة هي اللي سندة زوجها في كل مراحل حياته، وكمان هي عمود من أعمدة البيت المهم بالنسبة لك. يعني اكيد انت بتقعد كتير برا البيت، فاحنا بنواجه تحية صحية لزوجتك يعني. طبعا انا اضم صوت لصوت سيادتك، وانا يمكن انا فعلا انا بدين بحاجات كتير قوي لزوجتي، لان هي صديقتي وزوجتي في نفس الوقت. هي طبيبه؟ لا يا فندم، مش طبيب. وهي كويس عشان الدنيا تبقى متظبطه يعني هي برغم ان هي حاصله على لسانس شريعه وقانون، انما هي اختارت التفرغ للاسره والاولاد. عندك اولاد قد ايه؟ انا عندي فارس هو في اخر سنه في الاعلام، في كليه اعلام، وعندي ادهم في سنه تانية في انفورميشن تكنولوجي، وعندي سيف ده بقى في اولى ابتدائي اولى اعدادي انا اسف. فطبعا انا زوجتي، انا الظروف ما كنت شغال في منظمه الصحه العالميه، كنت بسافر كتير جدا. فهي بصراحه يعني هي كانت بتشتغل دورين، دوري ودورها، وما حسستنيش باي مشكله خالص في ده. وحتى انا انت عارف عملنا في وزاره الصحه، احنا طب وقائي في اي وقت في طوارئ لاي احداث، ما تسممات غذائيه كذا كذا، اي حاجه في الدنيا بتحصل احداث صحه عامه، فبنبقى موجودين دايما، فبياخد وقتنا كتير قوي. فاعتقد ان هي لولا وقفتها جنبي وان هي فعلا سنداني سنده أكتر من محترمة، يعني هي دورها أكتر من دوري أنا شخصيا. وأنا إذا كنت نجحت يعني أقول 8 من 10 أو 9 من 10، فأنا 8 كلهم كاملين هم نتيجة مجهودها. شابوه لحضرتك يعني، شابوه لحضرتك وشابوه ليها يعني. دكتور محمد، النهاردة هتفطر في البيت ولا يعني معزوم برا ولا أنا إيه؟ أتمنى من الله أن أنا أفطر في البيت النهاردة. كويس، لأني هو من أول رمضان في التزامات وحاجات كتير يعني. كان أغلبها أن أنا كنت أهو معزوم يعني، بس النهاردة إن شاء الله أكون في البيت مع أسرتي بإذن الله. شاء الله يعني ربنا يبارك في زوجتك وفي أولادك ونشوفك إن شاء الله حاجة كبيرة جدا أكتر من كده إن شاء الله يا دكتور محمد، يعني نورتني. ربنا يبارك في حضرتك، وأنا متشكر لزوجك، وكل عام وحضرتك طيبة، والكاست الجميل بتاع فريق حضرتك كله بخير، وبلدنا الحبيبة مصر بخير إن شاء الله، والسنة الجاية نكون متجمعين في هذا البرنامج العظيم اللي هو من العلامات المميزة للبرنامج العام، برنامج عازم ولا معزوم، إن إحنا بنتقابل وبنقول مصر هي فعلا قوة اقتصادية، والطريق بدأ فعلا، ومصر فعلا في طريق المستقبل، محدش هيبقى محصلها بإذن الله إن شاء الله. رمضان للروح، باب للجار مفتوح، وعين بالفوانيس رايحة وجاي تغني لرمضان، أهل وأحباب معنا نمت أصحاب، ريحة أيام خير ومحبة وفرحة في كل مكان. الفرحة دايما لمصر والرفعة دايما لمصر. احنا النهاردة يعني كان ضيفنا العزيز دكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، وامتعنا حقيقي بكل ما ذكرناه خلال عازم المعزوم. شكرا له وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء. كنا معكم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. له طعم غريب، وما الشمس تغيب تتلم العيلة وتتجمع اللي قريب وبعيد. رمضان احساس مش ايام وخلاص، اصل ده شهر بداية الفرحة اخر ليلة العيد. رمضان رمضان رمضان رمضان.